بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وعلى آلائه التي لا تنسى. نحمده أن هدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ومن كل خير سألناه أعطانا، ثم الصلاة والسلام على رسوله وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطاه وإذا دعي به أجاب، أن يجعل هذا الاجتماع للجميع خالصا لوجهه، وأن يجعله في موازيننا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، لستم بحاجة إلى أن أذكركم بأن استحضار النية والاحتساب أمر لا شك موجود لدى الجميع، ولكن ما جلس قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وتعرفون الحديث: إن لله ملائكة سيارين يبتغون حلق الذكر ورياض الجنة، فإذا رأوا ذلك نادى بعضهم بعضا أن هلموا. والحديث طويل، وفيه أن الله جل وعلا يسأل ملائكته على ما اجتمع عباد هؤلاء، فتقول الملائكة: يسألونك. ويقول الله جل وعلا: وما الذي يسألون؟ فتقول الملائكة: يسألون الجنة. ووالله ما جاء بنا وما جاء بكم وما أقض مضاجع الأولين والعارفين إلا طلب الجنة وطلب الرحمة وطلب النجاة من النار. ولما جاء ذلك الأعرابي وقال: يا محمد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال: يا أعرابي، ما تقول في صلاتك؟ قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، كلنا نريد الجنة ونعوذ بالله من النار. وتمام الحديث أن الله جل وعلا يسأل ملائكته وهو أعلم، ومما يستجير عباد هؤلاء، فتقول الملائكة: من النار. فيقول الله جل وعلا: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا. فيقول جل وعلا: وكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: يكونون أشد منها خوفا وبعدا. فيقول الله جل وعلا: يا ملائكتي، أشهدكم أني غفرت لهم. الله أكبر. والله أيها الإخوة، إن حضور النفس ومجاهدة النفس لحضور مثل هذه المجالس الطيبة العطرة لا عبادة جليلة لا يغني عنها بديل. فلو أن آخر قال: أنا أستمع الشريط مثلا ولا أريد الحضور، لا شك أن باستماع الشريط خير وبركة، ولكن لا ينال أجرا كأجر الذي جلس في هذه الروضة واستمع وذكر وسبح وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم. فبادئ ذي بدء، وجدت أن أذكركم بهذا ولا أظن أنه يخفاكم. أحبتي في الله، أما موضوعنا فكما تعلمون وكما تفضل فضيلة الشيخ، أنه مرتبط أو متعلق بواجب الشباب المسلم تجاه نفسه وحمل دينه، والحديث في هذا شيق جدا. وأول ما نبدأ به هذا الأمر أيها الإخوة، نقول: ما هو هذا الدين الذي نحمله؟ وهذا الدين الذي نتحدث به ونتكلم عنه ندين به لمن؟ إننا ندين به لله جل وعلا. فحمل هذا الدين والشرقة له والاشتياق والولع والاشتغال بنشره فرع عن معرفة الله جل وعلا الذي شرعه لنا. وإذا عرفت ربك حق المعرفة كنت قائما له حق القيام، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ومن علم خشي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الأحبة، والله لو تفكرنا وتأملنا عظمة هذا الرب الجليل الذي شرع لنا هذا الدين لأدركنا أننا في كرامة، ولأدركنا حقيقة قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. والله إن الله كرمنا كرامة ما تفكرنا في حقيقتها، بل إن من الناس من ضلت به مذاهبه وأغوته شياطينه حتى رضي الخسة والدناءة والحضيض والهوان لنفسه، واشتراها بديلا عن تكريم الله له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، أسألكم سؤالا واحدا، أنتم الآن في هذه القاعة، في هذه الصالة، كل واحد منكم ماذا يشغل من حيز هذه الصالة؟ هذه الصالة قرابة 20 متر أو 30 متر في 20. أنت موقعك من هذه الصالة هل تملأ 1 متر منها؟ أنت تنظر إلى هذه الصالة معجبا مدهوشا في هذا الارتفاع والسعة وحسن البناء. هذه الصالة موجودة في مدينة الزلفي، وهذه المدينة أنت بالنسبة يعني أنت ما تشغل شيء بالنسبة للصالة. ما الذي تشغله بالنسبة لمدينة الزلفي؟ ما تشغل شيء يذكر أقل من متر. وماذا تشغله بالنسبة للمملكة العربية السعودية بأكملها؟ أنت كذلك ما تشغل شيئا يذكر. والمملكة العربية بأكملها ما تشغل، أو ما الذي تشغله بالنسبة لقارة آسيا؟ شيء بسيط بالنسبة للقارة. وقارة آسيا ما الذي تشغله بالنسبة للكرة الأرضية بجميع القارات؟ أيضا هذه القارة جزء يسير من الكرة الأرضية. والكرة الأرضية أي حيز تشغله، أي مكان تشغله بالنسبة للمجرة المليئة بالكواكب الأخرى والتي تقاتل المسافات بيننا وبينها بالسنين الضوئية لبعد المسافة؟ أيضا الكرة الأرضية لا تشغل شيئا بالنسبة للمجرة، والمجرة لا تشغل شيئا بالنسبة لمجموع المجرات السابعة في السماوات. اسمعوا معي إلى قول الله جل وعلا لتعرفوا عظمة ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر. هذه الأراضين والسماوات هي قبضة الله ومطوية بيمينه جل وعلا. إذن من أنت بالنسبة لعظمة الله؟ من أنت بالنسبة لقوة الله؟ من أنت بالنسبة لملكوت الله؟ ما حجمك بالنسبة لجبروت الله جل وعلا؟ ثم بعد ذلك تجهل أن الله يوم أن شرفك وأمرك ونهاك تجهل أنها كرامة لك. والله لو وقف أمامنا على هذه المنصة 4 قلنا هذا وهذا يعملان عند الأمير أو عند الملك أو عند الخليفة، وهذا وهذا يبيعان في السوق، لتبادر إلى أذهاننا أن هذا الذي يعمل والآخر بحكم قربهما من ذوي المناصب من خلافة أو ملك أو إمارة أنهما أعظم في نظرنا بحكم قربهما، ولأن الخليفة أو الرئيس أو الملك أو الوزير يكلفه ويأمره وينهاه، ولا يأمر هذا ولا ينهاه، لأن هذا بالنسبة له وفي نظرنا أنه له شرف ومقدرة ومكانة، ولذلك يشرف ويكلف بأن يفعل وبأن يطلق وبأن يعني يتصرف فيما وكل إليه. نعرف أنها كرامة، فأنت ألا تشعر بكرامة الله جل وعلا لك الذي أمرك؟ أليس هذا تكريمك؟ الذي نهاك؟ أليس هذا تكريمك؟ الذي فضلك؟ أليس هذا تفضيلك؟ لو وقف ذو منصب عظيم وأخرج واحدا من بينكم وقال أنت، قلت نعم، لم يخسر هذا من بيننا إلا لأن له شأنا. فالله جل وعلا قد جعل لكل مسلم شأنا وقدرا عظيما، إن هو عرف حقيقة الكرامة وحقيقة الفضل وحقيقة العزة التي حباه بها. ولكن أكثر الناس لا يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بل إن من الناس من يريد أن يتقمص أو يطلب ويستحس ما يسميه كرامة من البشر وما هي إلا ذلة، والله قد كرمه فوق هذا كله. فيا أحبتي في الله، حينما نشعر ونتفكر في عظم هذه المخلوقات وفي عظم هذا الكون وما فيه من مجرات وسماوات وجبال وأراضين وظواهر كونية وأمور يعجز اللسان عن وصفها والقلم عن حصرها وذكرها، ثم ندرك أنها كلها في كنف الله جل وعلا وبين أمر الله بكلمته كن فيكون. إذن هذا الدين الذي شرعه الله ورضيه لنا وأمرنا أن نلتزم به، هذا دين عظيم، لأن الذي شرعه وأراده عظيم وهو الله جل وعلا. أحبتي في الله، وإذا أدركنا هذا جيدا ننطلق لنعلم أن كل أمر وكل تكليف إنما هو مزيد في الرفعة والكرامة. وإذا أردنا أن ننهض بديننا وأن نرفع بهذا الدين رأسا وأن نعتز به وأن نتشرف في أن نبذل له الأوقات ونضحي لأجله بالنفس والنفيس والغالي والرخيص، فلنعلم أن التزامنا بأحكامه وآدابه هو خير ما يجعلنا نرتفع بأنفسنا ونرتفع بديننا نحو انتشار أوسع وأفضل. فالقدوة المسلمة التي تطبق أحكام هذا الدين لا شك أنها تمارس دورا عظيما وبارزا وفعالا في السمو بهذا الدين وإدراك أهمية نشره ودعوة الناس إليه. أنت يوم أن تكون داعية مطبقا لأحكام دينك في كل مكان، هذا ارتفاع بنفسك إلى درجة وسمو هذا الدين، وبذل منك في نشر دينك بالقدوة الحسنة. وكم عجبت لحادثة أخبرني بها أحد الأطباء عن طبيب في أحد المستشفيات في هذه البلاد سافر إلى أمريكا ليشهد مؤتمرا مدته 3 أيام، وكان موضوع هذا المؤتمر يدور حول الكالسيوم ودوره في جسم الإنسان. لكن يخبرنا هذا الأخ الفاضل عن الطبيب الذي ذهب ليمثل بلاده ويقدم بحثه أو أطروحته في هذا المؤتمر، قال لما ركب الطائرة وحان الوقت قام فيها مؤذنا، فعجب من حوله، وهناك من أراد أن يمتنع، وهناك من، فلما رأوا يعني هذا التصرف العجيب أخبره، قال أنا في ميعاد محدد لا أتقدمه ولا أتأخر عنه أصلي لله جل وعلا، وهذه الصلاة يسبقها الأذان. فلما عرفوا ما الذي يريد، يعني كانوا في البداية يخافون هذا يعطي إعلان لاختطاف الطائرة ولا هبوط اضطراري، فالمسألة تركوه وشأنه في الأذان. فعجب من حوله من فعله هذا وأخذوا يسألونه ويناقشونه. وانتهى النقاش في هذه الطائرة إلى رغبة ملحة من أحد الركاب في أن يتعرف على هذا الدين وأن يقرأ عنه. وعلى أي حال لو كل مسلم مارس وطبق واجتهد في أن يتأدب بآداب الإسلام وأن يلتزم بأحكامه لكان أنا طرحت مسألة ثم ذهب، وجاء آخر يركب على رحلة أخرى فيوافق هذا الذي تعجب واستغرب وأكمل الدور، وجاء رجل ثالث ورابع حتى يتواتر في أذهان الذين لا يعرفون عن هذا الدين شيئا أن أمة ورجال هذا الدين أمة عزة وافتخار وشرف بدينهم الذي ينتسبون إليه، وأصبح مجموع المسلمين يمثلون سلسلة متكاملة في الدعوة ولو كل يقدم موقفا واحدا. يعني ليس من شرط المقابلة أن يسلم في أول لحظة، لكنك أثرت في ذهنه السؤال والبحث عن هذا الدين. المهم هذا الرجل، يعني ليس هذا الشاهد من الحديث، الشاهد أن صاحبنا هذا الطبيب لما حل ونزل بأرض المؤتمر وسمع الأبحاث التي طرحت أراد مقرر أو أمين ذلك المؤتمر أن يسند إليه الكلام في آخر يوم من أيام المؤتمر. قال معنا ضيف من البلاد المملكة العربية السعودية ونريد أن نسمع كلمته في هذا المقام. فقام ذلك الرجل حامدا ربه مصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكم يؤسفنا أن هذه خصمة تفقد في بعض المجامع والمنتديات. من واجب المسلم في أي مكان كان، في أي دولة كانت، في أي جهة كانت، أن يبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أشكر للسادة المؤتمرين الأطباء هذه البحوث التي قدموها، ولكن أعرف أن هذا المؤتمر كان يدور حول دور الكالسيوم في جسم الإنسان وسؤال ما هو دور الإنسان في الحياة. أريد أن أسأل ما هو دور الإنسان في هذه الحياة، هل هي الأكل والشرب والنكاح والمثل؟ فأثار استفسارا عجيبا في أذهانهم، ثم أخذ يحدثهم بما فتح الله عليه من كلام أو مما يفهمه ويعتقده من كلام ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى شرح الله صدور بعض المؤتمرين. وكانت نهاية آخر يوم في المؤتمر أن أسلم على يدي 6 من الأطباء وطبيبتان من النساء. فهكذا المسلم دائما إذا كان دينه أمرا مهما بالنسبة له في كل مكان وشاغلا وحديث نفسه في أي موقف يقفه، هل هذا يرضي الله؟ هل هذا لا يرضي الله؟ هل هذا يقربني من الله؟ هل هذا يبعدني من الله؟ هل هذا يسرني أن ألقاه بين يدي الله؟ هل هذا يؤسفني ويخجلني أن ألقاه بين يدي الله؟ إذا كان هذا شأنك وموقفك، والله تكون دائما في رفعة بنفسك واعتزاز بدينك، وتقوم بدور إيجابي فعال بناء في نشر هذا الدين الذي أنت تنتسب إليه. المسألة الأخرى أيها الأحبة بعد القدوة والالتزام، لنعلم أن هذا الدين يحتاج إلى تطبيق وأنه دين عمل وليس دين كلام. لو كان هذا الدين دين كلام لاتسع القارة كلها، لأنه لا يوجد أكثر من العرب ولله الحمد في الفصاحة والبيان، ولا أقول أكثر منهم في الكلام، كما يقول شاهد القول إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابة بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة. الكلام كثير، لكن أين التطبيق؟ أين الالتزام؟ أين البذل؟ أين التضحية؟ إذن فحتى نعرف واجبنا تجاه هذا الدين وواجبنا للرقي بهذه الرسالة العظيمة ينبغي أن نطبق، لأن التطبيق هو غاية العلم. ومن علم ولم يعمل كان علما بلا فائدة. والله جل وعلا يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالإنسان إذا عمل بما علم كان خيرا له، والخير من الله جاء ذكرة خيرا مطلقا عظيما، فيفتح الله عليه فتحا لا حدود له، بل ويزيده الله تثبيتا لهذا الدين. وإذا أردت أن تتفقه في مسألة من المسائل فقها طيبا جيدا فطبقها، فإن تطبيق العلم يورثك به وفيه رسوخا ويفتح عليك أبوابا أخرى. من عمل بما يعلم شرح الله صدره وهيئه ويسر له علم ما لم يعلم. فهذه مسألة مهمة. واجبنا أيها الأحبة تجاه هذا الدين الذي كلنا نعلم عنه الكثير أن نعمل به وأن نطبقه. الصحابة رضوان الله عليهم وهم ثلة طاهرة نقية قليلة جدا، بسيوف نحيلة وبخيل هزيلة، مع الفقر والجوع كسروا أمما وحضارات جعلوها تتهاوى في الحضيض تحت صيحات التكبير والالتزام العملي بهذا الدين والاستعداد والقدرة على التضحية. حينما يشعر أعداء الإسلام أن أبناء المسلمين بلغ بهم الأمر حرقة وحبا وتفانيا في دينهم إلى درجة أنهم يبايعون على الروح ويساومون عليها من أجل نشر دينهم، عند ذلك تنتهي مخططاتهم. لأن المخطط الماسوني والصهيوني الذي نراه يسري درجة درجة مرحلة مرحلة في شعوب المسلمين وأبنائهم سرى أمام عنصر واحد وضع في الحسبان، وهو أن أبناء المسلمين قد أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم. ولكن يوم أن تحرك الجهاد في بقعة من بقاع المسلمين اختلفت الحسابات وانهارت المخططات وأصبحت المسألة تظهر عليهم صور ما كانت في حسبانهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله. كان أعداء الإسلام يظنون أن مخططاتهم وأن انتشارهم ورقعتهم وقواهم الضاربة في كثير من بلدان المسلمين تمنعهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. متى؟ يوم أن تحرك الجهاد في سبيل الله. فحينما يوجد من المسلمين أمة تبرهد وتبرز وتحقق للعالم أننا على استعداد أن ننشر هذا الدين وأن نرفع به رأسا وأن ندعو إليه أيا كان الثمن، كما قال رستم القائد لأميره أو لرئيسه، قال هل المسلمون أكثر منكم؟ قال لا، نحن أكثر منهم. ولكن رستم لما جاءه أحد قادة المسلمين قال ما الذي تريدون؟ قال ندعوكم بدعوة الإسلام أن تدخلوا بهذا الدين، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا. قال فإن أبينا؟ قال ذلك المسلم الذي كان فقيرا ضعيفا هزيلا يفاوض أكبر القواد ويقول تعطون الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال وإن لم نعطكم؟ قال إن لم تقبل بهذه ولا هذه فقد جئتك بقوم يحبون الموت، يحبون الموت كما تحبون الحياة. فلما أخبر رستم أميره أو رئيسه بهذا قال بهذا غلبوكم، قوم يربطون بالسلاسل حتى يثبتوا في أرض المعركة والقتال، وقوم يشترون ويشتهون الموت شهوة ويتسابقون إليه. فحينما نكون على درجة من الالتزام والحرقة والتطبيق والعمل لهذا الدين والله أيها الأحبة سينتشر. وكما يقول أحد مفكر الإسلام إن البشرية لا تستجيب لمنهج مفروق. الإسلام لو طبعنا منه ملايين الكتب أو منهج مسموع أرسلنا منه آلاف الأشرطة إلى دول أوروبا وأمريكا وغيرها، وإنما تستجيب لمنهج قد تمثل في صورة جماعة من البشر. فإذا رأى الأعداء أن المسلمين قد طبقوا دينهم، وإذا جاء أعداء الإسلام إلى أرض المسلمين فوجدوا المسلم لا يمكن أن يوجد فيه ثغرة من رشوة أو خيانة أو ضعف أو فساد أو فسق أو اختلاس أو أي جانب من جوانب النقص والخزي والمحرمات والمخالفات، عند ذلك يعلمون أن هذه أمة قد أحاطت سوارها وأحكمت إغلاقه فلا يستطيع أحد أن يدخل إليه. أما إذا وجدوا أمة قد فتحت أبوابها على مصاريعها وقد نسيت نوافذها مسرعة، استطاعوا أن يدخلون مع النوافذ ومع الأبواب ويتفكهون بتسلق الأسواق حتى. فإذا وجدت الأمة التي تكون نعم القدوة ونعم الالتزام لدينها، عند ذلك هي ترتفع بنفسها إلى كرامة أكرمها الله جل وعلا به. وفي المقابل فإن أي فرد أو أي مجتمع أو أي أمة تخالف أمر الله وتسلك طريقا معاكسة فيما شرع، والله إنها تختار لنفسها درجة مغرقة في الحضيض والهوان. وكما يقول أبو عبد الله الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراغين إلا أن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصى، أبى الله إلا أن يذل من عصى. ويقول جل وعلا: وقول الله أبلغ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وكنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فمن نسي ونسيه الله فهذا هوان وهذا انحطاط. وأنت تلاحظ يوم أن ينساك أحد أحبابك أو ينساك من هو حولك ولا يلتفت إليك ولا يعبر أو يلتفت لوجودك، فإنك تتضايق من هذا الشيء وتعرف أن هذا هوان واستهتار ونقص. فكذلك من نسيه الله جل وعلا ولله المثل الأعلى فهو في غاية الهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فغاية الأمر أيها الأحبة أننا حينما نريد أن نرتفع بأنفسنا لا بد أن نتمسك بهذا الدين جيدا. هذه الحياة قافلة، من الناس من يمشي حافيا ومن الناس من يمشي منتعلا، ومنهم من يركب دراجة ومنهم من يركب سيارة ومنهم من يركب فارهة ومنهم من يركب طائرة ومنهم من يركب درجة ممتازة. فالناس بقدر تمسكهم بهذا الدين يحددون الدرجة والفئة التي هم فيها. فمن كان متهاونا ضعيفا فهو كمن يمشي منتعلا، لا تسأل عن ما يجرحه من الشوك ويعترضه من القاذورات ونحوها. ومن التزم بدين الله جل وعلا فقد اختار لنفسه درجة عالية، وبقدر ما تسمو بنفسك في دين الله جل وعلا فأنت تختار لها مكانة أسمى وأعلى، وكل يضع نفسه حيث ما شاء. ولكن وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. من الناس من يقنعه حفلة من التراب ودريهمات معدودة ودويرة صغيرة، ومن الناس من أبت همته وشمخت عزته فلا يريد غير النجوم مطلبة، فلا يريد غير أسمى الأماكن والدرجات العلى عند الله جل وعلا وهي الجنة، وثمنها تعرفون أنه السير الحثيث، من سار أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. المسلم الذي ترتفع به الأمم وتعز به الدول، المسلم الذي نريده في هذا الزمان ليس ذلك الظبي الجفون، ليس ذلك المسكين الذي إذا رأى منكرا قال اللهم حوالينا ولا علينا، صد هكذا كأنه امرأة رجالا. إذا رأى أمرا مخالفا لدين الله إما كأن الأمر لا يعنيه أو كأن محارم الله لم تنتهك، انظروا إلى أحدهم يقطع إشارة مرورية فيسلقه القوم بألسنة الحداد ويحرقونه ويزلقونه بأبصارهم. ما هذا التخلف؟ ما هذه الرجعية؟ إشارة مرورية، عنوان التقدم، عنوان الحضارة، إشارة تفوهم عليها دوليا. هذا الأبله المسكين المعتوه لا يفهم التعامل معها، فما بالكم بمن خالف أمر الله وشرع الله؟ من الناس من لا يلتفت، وغاية الأمر كما يقول عامة ذنب على جنبه. لا، أراد أعداؤنا من المسلمين أن يكونوا هكذا. السجادة ما هناك مانع، تريد أن تسبح سبح، خذ لك سبعة، مئة، مئتين، هات أورادك كلها من البيت إلى المسجد، ما هناك مانع. لكنها تريد أن تأمر بالمعروف، تريد أن تنهى عن المنكر، تريد أن لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، تريد أن تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الذي لا يريده أعداء الإسلام. ولذلك في بعض الدول التي تحارب الإسلام عداوة وصراحة توجد بعض الجماعات التي تنتسب للإسلام أو تدعي أنها تعمل للإسلام. وما هو نوع التزام؟ إما على عقائد محرفة أو على نوع التزام أو حصر مفهوم الدين في المحاريب والطقوس والعبادات المحددة. أكثر من ذلك لا يسمح لهم بشيء. فيا أحبتنا في الله، حينما نريد أن نسمو بهذه النفوس وأن نسمو بهذا الدين لا بد أن نبذل، لا بد أن نضحي، ولا بد أن نقدم. كذلك أيها الأحبة، بعد القدوة، بعد التفكر في عظمة الذي في مخلوقات الله التي تنتهي بنا إلى عظمة الله جل وعلا، ثم عظمة هذا الدين الذي شرعه لنا وقدر الكرامة التي كرمنا بها، بعد ذلك القدوة، وبعد القدوة التلقي للتنفيذ، العمل، الاجتهاد، الالتزام، بعد ذلك المحبة، الهوى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يجيب السائل بما ينفعه، لأنه لو قال له الساعة بعد 1,000 أو 1,000,000 سنة أو أقل أو أكثر، يعني ليس هذا الأعرابي موكلا بالنفخ في الصور أو بفتح أبواب الجنان أو بإيقاد النيران، ليس له شأن بذلك. متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقال: والله ما أعددت كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وجاء آخر وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم لما يلحق بهم ولما تفيد قرب حدوث الشيء، إلا أنه لم يحصل، كما يقول الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل في أرضنا وكأن قدم. لما يلحق بهم ما بلغ درجتهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. فمن هذا أيها الأحبة، إذا قصرت بنا الهمم عن أن نكون في مصاف الرجال والقادة والدعاة والأساتذة والمربين في هذا الدين، فلا أقل من أن نكون في عداد المحبين. والموالاة هي الحب والبذل والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا، فلا أقل أن نكون مع المحبين. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. إذا ما استطعت أن تكون من المجاهدين، من الدعاة إلى الله، من المربين، من الوعاظ، من الذين لهم دور نافع، فلا أقل من أن تكون من الذين يدعون لهم بظهر الغيب وينافحون عن أعراضهم ويذبون عنهم قالة السوء وأقوال الناس. نعم أيها الأحبة، يؤسفنا ويجرح قلوبنا أن نجد من أحبابنا وإخواننا من بني جلدتنا ويلبسون كملابسنا ويتكلمون بمثل ألسنتنا أن إذا ضمتهم المجالس كان حديثهم انتقاد الصالحين الطيبين، أو الحديث في أعراضهم، أو انتقاد الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر والنيل من جانبهم. هذا والله مما يزيد حظ الشيطان من نفوسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا فما أقل منهم إن لم يكونوا قادة ومربين وعلماء وأساتذة، لا أقل من أن يكونوا محبين، أن يكونوا داعين. لا تكن عجائز المسلمين ونساؤهم فيما مضى خير من كثير من الناس في هذا الزمان. امرأة أرادت أن تشارك في الجهاد ولم يكن لها سبيل، فأخذت المقصة وقصت ظفيرتها وجاءت بها إلى سعد بن أبي وقاص وقالت اجعل منه لجاما لفرسك، تريد أن تشارك، تريد أن تقدم شيئا. جاءت سليمان يوم الأرض قنبرة قد أقبلت بجراد كانت فيها، وأنشدت بلسان الحال قائلة إن الهدايا على مقدار ما مهديها، لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكان قيمتك الدنيا وما فيها. أرادت أن تشارك بما استطاعت، ولقد تجددت ولله الحمد والمنة هذه الصورة في هذا الزمان. يوم أن يأتي الكلام عن الجهاد أو عن البذل في سبيل الله تفاجأ بفتيات يرسلن أساورهن وأقراطهن وحليهن. من مدة موقف جميل جدا، جاء شاب عليه سيما الحال مثل ما نقول مبروكة المحدودة، قال أنا أريد أن أتبرع بفروة هذه للمجاهدين. قلت الله يكثر خيرك، هذه يلبسها مجاهد إن شاء الله ويستشهد فيها بعد ويدعى لك، هات فروتك أعطنا. طبعا يعني التبرعات النقدية أيسر بكثير من التبرعات العينية، لكن هذا الرجل جاء ما عنده إلا فروته. نقول توكل على الله ما نقبل من شيء، على الأقل نشكر هذا الشعور الذي بلغ به أن يخلع معطفه أو فروته أو قميصه ثم يقول خذوه للمجاهدين. فنريد أن يحدث أقل الأحوال، أقل الأحوال أن يحدث هذا الشيء، أن تحدث الموالاة، المحبة، النصرة، التأييد، الذكر العاطر، الدعوة بظهر الغيب. هذا من الأمور التي تجعلنا نرتفع بأنفسنا ونرتفع بديننا إلى ما يرضي الله جل وعلا، وديننا رفيع والحاجة لنا. هذا الإسلام، هذا الإسلام عزيز قد عزه الله جل وعلا وحفظ هذه الشريعة، هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليبلغن هذا الدين مبلغا حتى لا يدع بيت شجر ولا حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. هذا الدين منتصر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها. إن نحن نمن على إسلامنا ونمن على ديننا، من نحن وأنتم؟ من يرتد منكم عن دينه يقوله الله جل وعلا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أعزة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يتواضعون لإخوانهم المؤمنين أعزاء أقوياء في وجوه الكافرين. فنحن بحاجة إلى هذا الدين أن نرفع أنفسنا به. كذلك أيها الأحبة، مما يعيننا على أن ننهض بأنفسنا لكي نكون على مستوى هذا الدين الإعداد، والإعداد يكون بالعلم والفقه، الإعداد يكون بالعلم والتفقه والجهاد في سبيل الله أيضا. فحينما نكون على مستوى قوي واضح من العلم فلا تنتشر بيننا البدع ولا الخرافات، ولا تسري بيننا الأقوال الشاذة والأباطيل والخرافات، ولا يمكن أن يكون اضطراب أقوال الذين هم على هامش الإسلام أو ينسبون إلى الإسلام لا يمكن أن تكون مصدر خلاف أو زعزعة بيننا. لا يكون ذلك إلا بالقوة والإعداد، بقوة العلم، بقوة الفقه في دين الله، وهذا لا بد له من وسائل. يحتاج إلى طلب، يحتاج إلى طلب العلم، يحتاج إلى حلق العلم، المزاحمة بالرتب على المشايخ في حلق الذكر في المساجد أو في بيوتهم أو في مجامع الخير، يحتاج إلى القراءة، يحتاج إلى البحث، يحتاج إلى الاستماع، يحتاج إلى التنقيح والتحليل والتفكير. كثير منا قد حفظ نظام التقاعد كالفاتحة، لأنه يعرف متى ينتهي ومتى تنتهي الخدمة وكم خصم من راتبه أيام كان يأخذ راتبا، لأنه فكر ورتب وقدر كثيرا في هذا الأمر حتى استوعبه وفهمه. لكن الكثير ما فكر كيف ينشر خلقا حميدا أو فكرة نافعة في بيته أو في حارته أو في حيه أو مجتمعه. لماذا؟ لو أهمه الأمر لاشتغل به، لكن للأسف مجرد انتساب لا يوجد معه حرقة أو لهف وشوق إلى نشر هذا الدين. فلا بد أيها الأحبة من أن نعد، لا بد من أن نعد بقوة العلم، بقوة التفقه، بالحجة الظاهرة. والله إن العلم أيها الأحبة خير سلاح بعد رحمة الله جل وعلا، يحفظ صاحبه من الانزلاق في المعصية. وكم زل وهلك وضاع من العباد ولكن ما أندر يعني قلة من الذين يحصل منهم الزلل والهلكة من العلماء، لأن العابد يغوى أو يفتن بشبهة فلا يعرف كيف يتصرف، ثم ينساق في معصية لا يعرف أنه منذ بدايتها قد جنح وذهب مسلكا بعيدا عما يرضي الله جل وعلا. لكن طالب العلم، لكن المتعلم، لكن المتفقه يعرف الأمور من بداياتها، فإن كانت بداية حسنة اتخذ سبيلا مباركا إليها، وإن كانت بداية مشبوهة عرف أن الحق أبلج والحق نظيف عطر طاهر لا يمكن أن تكدره شوائب. وكم عجبت ذات يوم من شاب وقف بعد صلاة العشاء في يوم من الأيام، فلما التفت إليه يريد الحديث أكلمه فأخذ يبكي وانهمرت دموعه غزيرة ويبكي وازداد وساق في بكائه. فقلت أكيد في نفسه عبرات يريد أن يخرجها، ما نستعجل بالحديث، ما أخلى حتى يعني يخرج بقية عبراته. فلما انتهى من بكائه التفت إلى قسم الذي بك، قال والله أنا مستقيم وكنت أشهد الصلاة في هذا المسجد وصلاة التراويح وإلى آخره، إلا أني سافرت مع صديق أراد مني أن أرافقه في السفر إلى مدينة ما، وسافرت معه وحصل مني الزنا والعياذ بالله. قل سبحان الله العظيم، صدق الشافعي، صدق الإمام الشافعي، لا تنظرن إلى بكائهم في السجود ولكن انظرهم عند الحلال والحرام. كثر الصياح والنياح والبكاء هذا مرض علامة فارقة مميزة، لا شك أنها دليل على حضور القلب والإخبات والخشوع لمن خرج منه من غير تكلف. لكن المقياس الحقيقي أنه عند الحلال والحرام. المقياس الحقيقي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إلى آخر الحديث. فالإنسان تعرفه جيدا عند الحلال والحرام. فهذه من الأمور المهمة أيها الأحبة. فشاهد الكلام، هذا الشاب لما بحث معه عرفت أنه شاب مجرد يعني يحب الخير ويحب الطيبين، يشكر على هذه المحبة وهذه الموالاة، لكنه ما زود نفسه بالعلم. ولو زود نفسه بالعلم ما زل هذا الزلل، لكان العلم بإذن الله وبمشيئة الله ورحمته عاصما يعصمه من الوقوع في الخنا والرذيلة والفاحشة. فمجرد العواقب أيها الأحبة لا تقوم عليه أمم ولا تنتشر به دعوات، لا ينتشر هذا الدين ويتأثر الناس به إلا إذا رفعه علماء لديهم من العاطفة والفرقة ما يؤثر على الآخرين. لكن العلم العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله جل وعلا في شأن توحيده وألوهيته لم يرضى بالمعرفة أو تفكر أو تأمل أو تثقف أو تعرف، فاعلم. فلا بد من العلم، والعلم بالله أولا، ثم العلم بنبيه، والعلم بأحكام الله جل وعلا. هذا مما يعصم الإنسان ويرفع منزلته ومكانته إلى خير حالة أو خير درجة ترجى أن تكون للمسلم الذي يرجو ما عند الله جل وعلا. كذلك أيها الإخوة، من القوة في الإعداد الوعي، الفهم، الاطلاع من الناس. من تعتبر دار الإذاعة البريطانية بالنسبة له متفق عليه، يعني ما تقوله هو الصحيح، لا يعرف عن أن الذي يدير هذه الإذاعة رجل يهودي حاقد مارق فاجر، لا يعرف أن الأمة مستهدفة. من الناس تجد عنده اطلاع لكن من غير وعي. ما تقوله الجرائد والمجلات والحجة، ما يقوله أصحاب الكلمات الزائفة والعبارات الجوفاء والحجة، لا، لابد أن يكون لديك وعي، لابد أن يكون للمسلم فهما. والمسلم الذكي هو الذي إذا قرأ سطرا قرأ ما وراء السطر وما تحت السطر وما خلف الأحرف، هو ذلك الواعي الذي يعرف أبعاد الكلمة وأهدافها ومقاصدها. ليس ذلك المسكين الذي تقال له العبارة ولا يفهم ما فيها. ومن جميل ما يذكر على ذلك، ولا أقول هذا يعني غباء أو قلة، وإلا في من الناس من لا يفهم إلا ظاهر العبارة. الحطيئة لما رأى الزبرقان بن نجر قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. يعني الرجل شك هل هي مديحة أم ذمة، ثم شكى إلى عمر بن الخطاب، فسأل عمر حسان بن ثابت قال: أتظنه هجاء؟ قال: بل سلح عليه. فاقعد فإنك أنت الصائم الكافي. يعني مفهوم الإنسان العبارة لابد أن يكون مفهوما ذا أبعاد. هذا أمر مهم بالنسبة لشباب المسلمين. وأنا أعرف أن الذين يعني يكرمهم الله بالوعي هم ثلة وقلة، لكن لا يمنع أن تكون هذه الوجوه الطيبة وإخواننا في هذه القاعة ممن يكرمهم الله جل وعلا بالوعي والفهم ودقة التأمل فيما يكتب ويدور حول هذا الدين. كذلك أيها الإخوة، مما يعيننا على حمل رسالة هذا الدين وواجبنا نحوه أن نرتب جهودنا وأن نوحد صفوفنا. ترتيب الجهود ووحدة الصفوف هذا أمر طيب، هذا أمر طيب. لو أن رجلا عنده أرض زراعية مساحتها كيلو في كيلو وأحضر 100 عامل لكي يحرثوها، فعامل أخذ يحرث في الزاوية الشمالية، واحد 20 يحرثون في الجنوبية، واحد في الوسط، صارت مجابر ما صارت حراسة، كل يحضر في طريق وفي مكان. ما تنسقت ما تنظمت ما ترتبت هذه الجهود بالأرض. ولو ترتبت جهود هؤلاء العمال لاستطاعوا أن يمشطوا هذه الأرض وأن ينظفوها من الأحجار والأشواك وأن يعدوها وأن يبذروها بأيسر جهد وأقل وقت. فأقول ومما يؤسف له أن جهود المسلمين كونها في هذا الزمان جزء منها مبعثر وغير مرتب يجعلهم كالذي نذر عمالا من غير ترتيب ولا إعداد ولا كيفية العمل، فهذا يحفر هنا وهذا هذا يحفر وادي وهذا يحفر خندق وهذا يحفر بركة وهذا يحرث وهذا يمشط، وتجد يمكن تمضي سنة وتفوت مواسم الزراعة ما زرعوا شيء والأرض قد خربت. لكن لو كان هناك ترتيب في هذه الجهود لكانت في وقت قليل وجهد أقل رؤية هذه الأرض خضراء صيلانة مورقة وجنى الناس ثمار زراعتها. لكن نتيجة لخبطة الجهود التي تحصل في كثير من أبناء المسلمين هي التي تجعلهم ويا للأسف جهود ضائعة، وأشد من هذا التنافر أو البغضاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا أيها الأحبة، ينبغي أن نعلم أن أعداء هذا الدين لا يسترون، ومع علمهم أنهم على الباطل وعلى ما يسخط الله جل وعلا وأنهم على الضلال المبين، يحترقون لعقائدهم الباطلة ومذاهبهم الهدامة، وهذه والله مصيبة. كم منظمة توفيرية تعمل بين المهاجرين في أفغانستان؟ قرابت 75 منظمة، 75 منظمة تملك سيارات الإسعاف وتملك الوسائل والمطبوعات والغذاء واللباس وأشياء كثيرة كثيرة. المنصرين يدخلون في أدغال أفريقيا، وأحدنا نقول له يا أخي ادعو إلى الله جل وعلا بما يسر لك، قال أنا عاد تبي الناس يضحكون عليه، ما قالها ذلك المنصر، ولم يحتقر جهده بالضلالة والباطل، بل أخذ يدعو بما استطاع. آخر تقول له ادعو إلى الله، من يستقبلني ومن يقف بالمدخلة ومن يعطيني كرامة ومن يصرف الانتداب؟ لا يا أخوان، هذا الدين يريد احتسابا ولا يريد انتدابا. فجهود أعداء الإسلام عجيبة جدا، وكما يقول عمر اللهم أشكو إليك جلد الفاسق وضعف الثقة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فحينما ننظر إلى جهود هؤلاء الأعداء، لا يعني سواء في ترتيب جهودهم أو تنظيمها أو تخطيطها، تخطيط أعداء الإسلام، نحن الآن غاية الكثير من المسلمين يفكر كيف يواجه الخطر الآمن الحالي الداهم الموجود الآن، وأولئك يفكرون فيما بعد 20 و30 سنة قادمة. أي المسلم الذي يفكر لهذا الدين والدعوة إلى الله والعمل للإسلام بعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال الدعوة إلى الله جل وعلا؟ الناس كانوا فيما مضى لا يعرفون إلا واعظا يقوم فيتكلم بعد الصلاة في المسجد وترسل، هذا أسلوب الدعوة المنتشر به عند كثير من الناس. لما بدأ الناس يستخدمون التسجيل أنكر طائفة، من هالمجنون اللي يجيب مسجل في المسجد؟ صار هناك نوع إنكار. استخدمت وسائل جديدة في الدعوة، يعني ومن جهل شيئا عاداه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فطائفة جهلوا بعض الوسائل وعادوها، في حين أن أعداء الإسلام سبقوا هذه الوسائل بمئات المرات. لكن صدق الله العظيم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم ويحشرون. والله ما دار بخلدهم أن هذه المكبرات ستكون في مساجدنا، ما دار بخلدهم أن أجهزة التسجيل ستكون وسيلة من وسائل نشر الدعوة إلى الله في البيوت والأماكن التي قد لا يصلها حتى الكهرباء، ما دار بخلدهم أن كثيرا من منتجاتهم ستستخدم. لكن لما وعى المسلمون وفهموا واستخدموا مثل هذه الوسائل، احتاجوا إلى مزيد من، يعني نحن لا ننتظر الغرب أن ينتج شيئا ثم نحن نبرمجه ونحوله لكي يخدمنا، نحن بحاجة أيضا إلى أن نطرح وسائل تخدمنا نحن. الذين صنعوا التليفون أول ما بدأوا بصناعته كان مبرقا، وبعد ذلك طاحونه مكينة يبرها كذا حتى تصل شحنة ويتم من خلالها إرسال، وبعد ذلك توصلوا إلى هاتف يدور بالقرص، يعني أهمهم أمر دنياهم فاشتغلوا، بعد ذلك توصلوا إلى هاتف بالأزارير، ثم بعده هاتف يحفظ الأرقام، ثم بعده هاتف بإمكانيات أكثر، وتوصلوا إلى هاتف يعطيك الرقم المتصل أو يخرج صورة المتصل، وما زالوا في سباق متطور لأن أمر دنياهم أهمهم. فنحن معاشر المسلمين، هل أهمنا أمر ديننا؟ هل طورنا رفعنا من قدراتنا من ثقافاتنا من وعينا من معلوماتنا من الإمكانيات الموجودة بين أيدينا من إخواننا وأحبابنا؟ أن يعني قبل 10 سنوات من تاريخ الآن هو كما هو، يعني ما تغير أبدا، المسلم دائما في نمو في تقدم في تطور. فلماذا لا ترفع نفسك؟ لماذا لا تثقف نفسك؟ لماذا لا تزيد حظك من القرآن من السنة من الوعي من الدعوة من الهداية؟ هل يحول أحد بينك وبين هذا؟ أبدا والله. لكن المصيبة أيها الإخوة أننا ما يهم يعني الكثير لا يهمه أمر هذا الدين، لا يحترف. أحد السلف يقول: وجدت أن هذا الخلق أطاع الله وأن جسمي قرب بالمقاريض. يعني فلتذهب روحي فداء ولو قطع لحمي قطعة قطعة في سبيل أن الناس يهتدون إلى أمر الله ودين الله جل وعلا. فمن منا قدم القليل؟ القليل هو الذي يقدم. ومن الناس من يقف موقف المرجف المثبط أو ناشر القالة السيئة عن إخوانه الطيبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن المواقف التي تدل على أن المسلم يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى استعداد المعاناة التي يمكن أن تمر به من خلال ما يدعو إليه، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة لما اتخذ الفساد منحا دخل في العقيدة، القول بخلق القرآن مثلا من مسألة فروع عقائد، وقف وقفة قوية. من العلماء من تأول، ومنهم من تغير، ومنهم من انصرف، ومنهم من ثبت الإمام أحمد، فسجن وعذب وأوذي. ذكر أهل السير أنه ربط وعلق وانقطع به الحبل والقيود الثقيلة ترسخ في قدميه رضي الله عنه. ذكر ابن الجوزي في مناقبه أنه جلد 3000 صوت ذلك الإمام الجليل، وقال: والله إنما يعني لست أخشى الموت ولكن أخشى سياطهم، حرارة الصوت على الظهر، إذا كشف الظهر ثم جاء جلد الصوت. فقال أحد تلامذته: يا أبا عبد الله، إنما هما سوطان ثم لا تدري ماذا يفعل بك. يعني تغمى، تروح بإغماء ما تعرف الذي يفعل بك. يقول الإمام أحمد: ما عزاني أحد مثل رجل سماه، قال: كان من العيارين من اللصوص. قال: يا أبا عبد الله، إني جلست 16,000 صوتا منذ أن بدأت في هذا السبيل، يعني في طريق السرقة وقطع الطرق والعبث والاعتداء على الناس وغير ذلك، وصبرت وأنا على الباطل، أفلا تصبر وأنت على الحق؟ قال: فما عزاني أحد بمثله. فيا إخوان، لنعلم أن سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا وحمل هذا الدين لا نقول أنه مفروش بالورود والرياحين، لا، ستجد من يسخر، وستجد من يستهزئ، وستجد من يشكك فيك، وستجد من يرميك بما ليس فيه، ولكن ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. سيعلمون يوما من الأيام أنك من الصالحين، أنك من المحبين، فستعلمون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله. عقول من تخاطبهم قد تكون يوما ما قاصرة عن إدراك الحق الذي تبينه لهم، لكن في يوم ما يعرفون أنك على الحق. فينبغي لنا أن نكون على مستوى في رفعة أنفسنا بهذا الدين، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. والله يا إخوة، من تأمل حال هذا الكون، أموات يدفنون يعني مرضى في المستشفيات، وأناس يشردون، وقوم يعانون الجوع والعري، وقوم يموتون من العطش، وأقوام في فيضانات، وهذه الدنيا تطوي أناسا لا ليس لهم ذكرا أبدا. فأيسرك أن تكون مع الغتاء، أم تريد أن يكون لك وجود، أن يكون لك مكانة، أن يكون لك شرفا ومنزلة، أن تبقى لبنتك باقية؟ كم عاصر التاريخ، كم شهد التاريخ من الأثرياء، من الملوك، من العظماء، هل يذكرون في كل مجلس؟ لا، ما ذكر إلا العلماء فقط. أما الأثرياء وغيرهم وغيرهم وأصحاب الدنيا وما يتعلق بها ما ذكروا. ذكر عالم فقير، رباني جليل، زاهد ورع، ذكر هؤلاء الذين رفعوا أنفسهم بدين الله جل وعلا، وسمت نفوسهم إلى درجة سمت بناؤهم على الأرض، فما مر جيل من الأجيال إلا قيل: هذا بناء كان لفلان عليه رحمة الله. يقول إبراهيم بن أدهم في شأن هذا الكون وشأن هؤلاء الناس الذين تراهم يقول إذا ما مات ذو علم. وهذه أبيات أحب أن أكررها دائما، أحبها وأحب أن أسمع إخواني فيها. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد سلمت من الإسلام سلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا ينادي ربه في كل ظلمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم، الخمسة الذين ذكرهم في الأبيات: العالم، المجاهد، العابد، الشجاع، الكريم. فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. فيا إخواني، إخواني الشباب، أيها الإخوة جميعا، هل نحن من الرعاع عبرها البهائم؟ صغت ورغت وأكلت وشربت وخلطت وأخرجت ونحرت أو ماتت، أم يكون لنا شأن؟ كم هدى الله على يدك من ضال، كم من الله على يديك من مبتعث، كم أسلم على يدك من كافر، كم فرج الله على يديك من كربة. أين العمل؟ أين الجهد؟ أين البذل؟ هكذا نرفع أنفسنا ونختار كرامة. وأقول في المقابل أيها الإخوة، هناك يعني أقوام رؤوسهم لامست الصحبة عزة وكرامة، وأناس نتوب أو ما نتوب، نبطل أغاني أو ما نبطل أغاني، نبطل معاكسات أو ما نبطل معاكسات، نسحب الثوب أو نرفع فوق الكعب عشان نطبق السنة، ننظر للنساء في التلفاز أو ما ننظر. يعني شوف، الإنسان يريد أن يشتري الموت شراء. من مدة كنت في أحد مكاتب الخطوط، جاء إلي شاب في وظيفة محترمة ممتازة، قال والله أنا أريد أن أذهب إلى أفغانستان ولا أريد أن أعود أبدا. قلت مش معنى، قال قبري هناك. سبحان الله العلي العظيم، بين شاب من هذا شأنه وآخر لا يزال في مفاوضات وعقد اجتماعات وقمم مع الشيطان، ها نبطل نصف الأغاني ولا ربعها، نسحب نصف الثوب أو بعضها، نشوف المسلسلات ولا ما نشوفها، نترك الأفلام الباسلة ولا ما نتركها، نترك الورق والعدد والبلوت والشغلات التي ما تليق ولا لا. يعني سبحان الله، هذا المجتمع فيه طبقات متباينة، فانظروا أنتم مع من. ضعوا أنفسكم في المكان الذي يسركم ويشرفكم أمام الله أن تلقوه به. وختاما أيها الأحبة، أشكر لكم هذه، أشكر الله جل وعلا وحده ثم لكم هذه الفرصة الطيبة المناسبة، وأعتذر أن أتحدث بين يدي أساتذتي أو ممن هم في مقام الأساتذة والمربين، وما ذاك إلا تفضلهم جزاهم الله خير الجزاء. وأشكر إخوتي الأحبة، وما سمعتم من خير وصواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان. وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يجنبنا أسباب سخطه، وأن يعصمنا عن أسباب خزيه، ونسأله أن يحرم وجوه الحاضرين على النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لشيخنا هذه التوجيهات، ونسأله بمنه ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يكتب خطواته ويضاعف حسناته، وأن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء. وقد بين حفظه الله في هذه المحاضرة أنه ينبغي للمسلم أن يكون مستحضرا من نية، مخلصا لله في جميع جلساته وأعماله حتى يثاب على ذلك، وعليه أن يكون قدوة لغيره. فالعالم بحاجة إلى مسلم ملتزم مطبق لأحكام دينه، ولا يكفي أن يكون كثير الكلام دون تطبيق. وبين حفظه الله أنه يجب على المسلم أن يكون على علم بدينه ليسير في حياته على بصيرة، فلا تكفي العواطف الجياشة بدون علم ووعي، فسرعان ما تتلاشى وتذوب هذه العواطف دون علم ويقين، وعمل يتبعه، وبين وفقه الله أن المسلم يكون واعيا بواقعه لا ينخدع بما يبثه أعداؤه ويأخذه بالتسليم دون تمحيص وتثبت، وبين حفظه الله أن المسلم الحق يسعى جاهدا في نشر ما يعتقده من حق ودين قويم ويقدر على ذلك ويثبت ولا يتزعزع عن هذا لأنه الحق الذي يدين الله به، وضرب أمثلة لنماذج من قبل السلف على ذلك. ثم بين وفقه الله أنه يجب على كل فرد منا أن يفكر جيدا في دوره في مجتمعه وماذا قدم في سبيل الدعوة إلى هذا الدين القويم، وعليه أن يحاكم نفسه يوميا ماذا قدم لدينه. نسأل الله بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، كما نسأله عز وجل أن يوفقنا للتطبيق. وقد ورد سيل من الأسئلة يقدم كثير من أصحابها كلمة إني أحبك في الله، ويرجون من الشيخ تكرار الزيارة. أحبكم الله. وهذا سائل يقول كثير من الشباب وخاصة في المجالس يتكلمون عن دور المسلم، ولكن لا نرى منهم تطبيقا إلا في القليل، وأحيانا يعلقون هذا الدور بالعلماء وكأنهم ليسوا مكلفين، فما هو رأي فضيلتكم أثابكم الله؟ والله يا أخوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ثمرة العلم العمل، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، لابد من التطبيق، وكما يقول ابن عثيمين والعلم إن كان أقوالا بلا عمل فليت صاحبه بالجهل منغمر، والعلم إن كان أقوالا بلا عمل فليت صاحبه بالجهل منغمر. يعني تقول ما يكون حجة، لا شك أن من واجب المسلم أن يدعو إلى كل خير. وقد يقول البعض إذا كنت لا أقول إلا ما سوف أطبق إذن سأقتصر على حدود ما أطبقه أنا وحدي فقط، يقول لا، أما الواجبات والمندوبات المؤكدة السنن المؤكدة فمن واجبك أن تطبقها وأن تعتني بها وأن تدعو لها. قد يكون هناك من الآداب ما يعني تعجز أنت، ما أقول تعجز، ربما تضعف عن تطبيقها لكن توفق إلى تطبيق غيرها، لكن لا يمنع من أن تدعو إليها، فيفتح الله على قلب غيرك من يفتح على قلب غيرك فتحا يهيئ لهم العمل بما دعوت إليه. وفي المقابل يعني في هذا الشيء الذي تعذر أو ضعفت أو عجزت عن فعله لا يحرم الناس من بدعوتك له، كالذي يدعو الناس إلى الصدقة وهو فقير، يعني عنده ما يكفي نفسه فقط، يقول لا أنا ما أدعو الناس إلى الصدقة إلا إذا كان عندي مال وأتصدق، متى يغني متى يتجر هذا عشان يدعو الناس إلى هذا؟ فالإنسان يأمر الناس بما يستطيعه وبما يستطيعونه هم ويطبق ما أمكن إلى ذلك السبيل. أتابكم الله. وهذا سائل يقول يلاحظ أن بعض الشباب يلتزم بطريق الحق بعد أن كان يرتكب بعض المعاصي، ولكن سرعان ما يعود إلى ما كان عليه. أرجو منك بيان وسائل الثبات بإذن الله على طريق الحق. الله أحب في هذا مثل ما قلنا، يعني البداية العاطفية، البداية العاطفية، أحضر ختمة في رمضان وقام يصيح وصاح العالم وخذنا يعني تأثر لمدة وانتهت المسألة على كذا، مجرد عاطفة، ولا أتعرف للشباب إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، الله يجمعنا بس في الجنة، جعلني أسمه في الجنة وبس. هل طلب علما؟ هل حضر حلقة؟ هل وضع لنفسه منهجا؟ هل اجتهد في حفظ شيء من القرآن؟ في يعني لأن العلم حينما تبدأ وتأخذ بأسبابه تستمر في طريق وفي رحلة طويلة بإذن الله جل وعلا تكون عاصمة تعصمك من الوقوع في الزلل. لكن مجرد العواطف الآن لو أعطيتم قصة مؤثرة تأثرتم، أعيدها عليكم، كنت تأثر أقل 4-5-6 مرات تصبح مملة، فتكرار العواطف شيء ممل، لكن حينما يكون العلم ومع كل بادرة وجديد وجديدة من جديد العلم يبادره عاطفة تحسه، نكون دائما على زيادة علم وزيادة عاطفة، فنستمر على هذا. ومن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. من الناس من يعني يكون له ماض عفى الله عنه وعنه سالف يعني لا يسره أن يلقاه عند الله جل وعلا، لكن إذا تاب مثل وفد وقوم جاء الله وسلم قالوا نريد أن نسلم لكن الزكاة ما نقدر ندفعها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني تبت إلى الله تب توبة كاملة، هذا نتوب عنه وما نتوب عنه، وهذا الشديد وهذا ضعيف وهذا وسط وهذا زايد وهذا نقص. لا، لابد أن تكون بدايتك جاهزة. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. أما والله إنسان بداية ضعيفة هزيلة ثم يريد أن ينافس العلماء والدعاة ويريد أن يكون قواهم يكون ضعيفا، تسألني أم الوليد جملة يمشي رويدا ويجيء أولا، هذا ما ينفي. لا بد من بداية قوية، بداية محرقة لترى النهاية الوضاءة المنيرة المشرقة. وكما يقول الشاعر: وكل امرئ والله بالناس عالم، له عادة قامت عليها شمائله، تعودها فيما مضى من شبابه، كذلك يدعو كل أمر أوائله. البدايات تحدد النهايات الغالبة يا أخوان. العمارة ذات 12 دور، لو كانت القاعدة منحرفة 1 سنتي اتضح الانحراف جليا في الدور العاشر وانهارت العمارة. يعني الذي يبني عمارة من 20 دور وكان هناك انحراف في القواعد 2 سنتي مثلا في الدور الأول ما هو واضح، في الدور الثاني ما هو واضح، لكن يستمر الانحراف في الدور العاشر يتضح الميل الذي يؤول بالعمارة إلى السقوط. فكذلك الذي تكون بداية ضعيفة أو بداية خلل أو بداية انحراف في السنة الخامسة، في السنة السادسة، يمكن في الشهر الثالث أو الشهر السابع قبل وضع الحمل ينهار، ينتهي سريعا. فلا بد أن يكون الإنسان بداية جاهزة، بداية منهجية. وإذا كنا نعرف أن الاقتصاديون وذوي المشاريع يضعون، والدول كذلك تضع الخطط الخمسية والبرنامج الزمني لتنفيذ الخطة الخمسية، فأنت ينبغي أن تضع خطة خمسية وبرنامج زمني للتنفيذ. يعني عندك عام 1410 أو 1411 إيش قراراتك؟ أنت الآن وزير التخطيط في بيتك، أنت الأمير والملك والحاكم والخليفة ومجلس الوزراء كله في بيتك، تملك كل هذه الأمور في بيتك. الآن أمسك دور التخطيط، ماذا خططت في بيتك؟ خلال سنة قادمة ماذا ستفعل؟ يمكن تبدأ السنة وتنتهي وعام بعد عام وما كأن الأعوام مرت. لا، من تخطيطك على الأقل لنفسك خلال عام 3 أجزاء إذا إن لم تكن من المتفرغين للحفظ أو من المهتمين، 4 أجزاء خلال سنة كاملة. ما أظن هذا صعب، اقسم 365 أو 60 يوم على عدد صفحات الأجزاء الثلاثة، هذا شيء سهل. حفظ 10-20 حديث، الصدقة بكذا، زيارة مقدارها كذا، يعني الارتباط بدرس أسبوعي لأحد العلماء في المسجد درسين، وتجعل في الجدول المرونة توافق يعني متناسبة مع ارتباطاتك وأعمالك الاجتماعية وانشغالاتك. فأنت حينما ترسم الخطة وتبدأ تعيش في تنفيذها وتحترم وقتك احتراما جيدا، عند ذلك تخرج بنتيجة. لكن مجرد عواطف مع عواطف مع عواطف ما نخرج بنتيجة. كما قال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى قطعتها، 30-40 واحد جائع يطلقوهم على بادية كلهم ينعط من قبالة. هكذا شأن الناس على المسلم. قالوا: أرمي إلا نحن يا رسول الله. قال: لا، أنتم يومئذ كبير لكنكم غثاء. والله إن ترى الغثاء الآن في أبناء المسلمين. شاب المسلم قبل يومين قاعد أسجل بالكلية طلاب، واحد واقف طالب: أعطني حريتي أطلق يدي، قاعد يغني أم كلثوم. يا سبحان الله العظيم، جاي في صرح علمي وجلس يسجل لها مواد تخصص دراسات فلانية، والرجال مقلع مع أم كلثوم. يعني الواقع، يعني الواقع شيء، أمر هذا الدين يحتاج إلى قدرة وإلى كفاءة وإلى بناء متين. الواقع في يعني ما أقول يعني يأسا أو تيئيسا أو تقنيطا من قلوب الله، لكن الواقع على شكل ملاحظات كثيرة نحتاج أن نرتفع بهذا الواقع. ما هو واقعنا؟ أضعف من أن نسمو بواقعنا. واقعنا الشخصي أضعف من أن نرتفع بواقعنا الحضاري والثقافي والأخلاقي والمعاملات إلى حد كبير. لماذا؟ ليش هذا الضعف؟ نحتاج أن نبني، نحتاج أن نعمل باحترامك لوقتك، احترامك لنفسك، احترامك لجهدك. يجعل منك شيء من الناس من يقول أنا من أنا حتى أفعل؟ أنت كل شيء وتزعم أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. دواءك منك، دواءك فيك وما تبصر، وداءك منك وما تشعر. وتزعم أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. الإنسان يستطيع أن يحقق، يستطيع أن يصنع إذا التزم بهذا الدين وكان فعلا محترما لنفسه ووقته. الله يسمع منه. إذا كان الكافر إذا احترم نفسه، أدولف هتلر هل صيح النازية وأشغل العالم بها، كان طفلا صغيرا علق صورته وعليها الزي العسكري والنياشين والكابة أو البراية هذه أو الطاقية، وإذا استيقظ من النوم وقف وضرب تحية جامدة لنفسه ثم خرج من الباب. احترم شخصه ونفسه. ولا أقول هذا مثلا لأبناء المسلمين، لكن يوجد أيضا هدف الكفار في المسلمين من باب أولى. يوجد من أبناء المسلمين من احترموا أنفسهم واحترموا قدراتهم وحققوا شيئا. فلا بد أن تحترم وقتك وتحترم شخصيتك وتحقق. لا تقول أنا ما أستطيع شيء. ثم شرط العمل لهذا الدين العلم ولو بمسألة واحدة. نظر الله امرأة سمع منا مقالة مجتمع بعد العبادات كل كتاب العبادات ولا كتاب المعاملات كله، لا ولا مسألة واحدة. سمع منا مقالة فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو عام استعمل. من أطرف وأجمل ما عرف، حدثني أحد الأخوة بالخبر أن رجلا كبيرا في السن كان لا يعرف من الحديث إلا أقل القليل، ويحفظ ما صح في آخر حديث البوهبي آخر صحيح البخاري، وكل صحيح البخاري صحيح ما شك أحد بهذا. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكان ذلك الرجل الشاعر الكبير الطاعن المسلم إذا جلس الجماعة عندك في البيت، يا إخوان اذكروا الله صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيسبحون الله ويحمدونه وينال أجرهم. يخرج من بيته يقابل أحد يقول له، يدخل على البقال والشبي أبو فلان سعى، فإذا دنا من قاشة يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني حيثما ذهب يدعو بهذه الكلمات التي علمها، حتى مرض في آخر حياته وفي مرضه الأخير يعني يغشى عليه من السكرات، فأفاق في يعني من سكرة من السكرات، وإذ الطبيب واقف فوق رأسه فأمسك بيد الطبيب قال يا دكتور، يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم أدركت المنية وتجهد أشهد أن لا إله إلا الله وفاضت روحه إلى ربه. فتأثر ذلك الطبيب والتزم واستقام بسبب ذلك الموقف. فيا أخوان الدعوة، دعوة الإنسان بما يعلم فيها خير عظيم، بس مع الشرطة مع الإخلاص والله جل وعلا ينفع ويحق. نعم أتابكم الله. وهذا سائل يقول هناك بعض الشباب يقولون إن توبة الشاب التي ذكرتها في شريط توبة صادقة إنها لا تخلو من الزيادة والمبالغة، وأنه لا يمكن أن يحدث مثل ذلك. أرجو منك يا فضيلة الشيخ تجيب عن هذا، لأنه لو أن من لا يقتنع بصحتها قد يؤثر على من سمعها، جزاك الله خيرا. والله يا إخوان يعني ليس من شرط الحق أن يقبله الناس كلهم، الحق ليس من شرطه أن يقبله الناس كلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض، وفي حديث في الحديث الآخر يقول ورأيت الأنبياء، رأيت النبي ومعه الرجل، نبي مؤيد بالوحي والمعجزة والكرامة من الله، ما تبعه إلا رجل، يعني هذا النبي يقول باطل يقول كذب يعقل هذا؟ أبدا، هو يقول حق لكن ما تبعه نفس، يعني ليس من شرط الحق أن يتبع به الناس كلهم، من الناس من حقق عليه الضلال. ورأيت النبي ومعه والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد إلى آخر ما جاء. فحينما نريد قصة من الواقع فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، لقد كان في قصصهم عبرة، في قصص الأنبياء السالفين عبرة، ولكن أمرنا أن نستلهم العبر مما يحدث. قل سيروا في الأرض فانظروا، ننظر ماذا يحدث في هذا الكون ونعتبر المحل فيه، والله جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وضرب المثل من الواقع أمر مشهود، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. فضرب المثل والإخبار بالواقع أمر شرعي لا نزاع ولا جدال فيه. فإذا جاء من يصدق بخرافة المغربين ومخالفات المشعوذين، أو من عجز عقله عن تصور توبة وأوبة وخشوع ورجع إلى الله جل وعلا، إذا من باب أولى أن يقول بعد والله القصة الغامدية وقصة ماعز التي حصلت كذب، إذا صح السند فما لك إلا الصدق. وأقل الأحوال إذا لم يطمئن قلبك للشيء اسكت، اجعل غيرك يعتبر وانظروا. يعني هذه القصة يعني لا أنسبني فضلا فيها، الفضل يعني لله جل وعلا، ثم لمن أخبرني بها؟ أنا مجرد ناقل، والذي أخبرني هو الذي عاشر القصة من أولها إلى آخرها، وثقة ورجل صالح مستقيم ولا أزكي على الله أحدا. فيا إخوان، حينما يوجد من يعني يقصر عقله عن تصور حقائق أكبر من شخصيته، هذا ما ينام مسكين، يعني يبقى على قصوره. لكن كم عدد الذين تأثروا بهذا؟ كم عدد الذين أعلنوا توبتهم بعد هذا؟ كم عدد الذين استجابوا؟ الحمد لله هم كثير. فلا يكون مثل هذا ومثل غيره يعني سببا في التشكيك أو في الترديد، وعلى الحال ليس من شرط الحق أن يقبله الناس كلهم. أثابكم الله على هذا البيان. هذا شاب يقول إنه يستمع إلى الأغاني وقد تركها على أثر سماعه لموعظة لأحد المشايخ أثابهم الله، ولكنه محتفظ بالأشرطة ولم يكسرها، وقد أودعها عند أحد أصدقائه أمانة، فيقول هل علي إثم بذلك؟ لماذا أودعها يعني؟ حاصل لك خط رجعة؟ يعني تعرفون الأشرطة أمر سهل، يعني مجرد جهاز مغناطيس يدخل الشريط من هنا ويخرج من هنا، وجميع المادة الموجودة فيه تكون قد محيت وانتهت، فما عليه إلا أن يعني يسجل على جميع المواد اللي عنده مادة نافعة من كلام الله جل وعلا، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من المحاضرات الخطاب الندوات الأمور النافعة على نشيد الإسلامية، كل هذا بخير ويسمع ويستفيد. أما إما أن يكسرها وإما أن يترك، بل قد يأثم إن أودع أمرا يعني فيه منكر وقد يسمعه هذا، فعليه أن يستردها وأن يعني يحل محل المادة السيئة مادة طيبة نافعة. سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيتان في مسجدنا في درس أسبوعي له بعد صلاة العشاء من يوم السبت، قال يا شيخ إن صديقا لي أودعني أشرطة فيديو خليعة، وكان درس الشيخ في كتاب العدة في باب الوديع، فهل أرد إذن؟ وأنا التزمت الآن ولا زالت الأشرطة عندي، شفت إلى الله واستقمت الأشرطة عندي وهذه وديعة. فقال الشيخ امسحها وردها عليه، يعني المنكر يزال والأمانة بحيها تعود. فهذا من أجمل ما سمعت. نعم، أثابكم الله. وهذا سائل يقول يلاحظ على بعض الشباب الملتزم حسن أخلاقه ومعاملته لزملائه وأصدقائه، إلا أنه مع والديه سيء المعاملة غير مبال بهم، فهل من كلمة توجه بها أمثال هؤلاء ممن فرطوا في بر والديهم وبيان عاقبة العقوق الوخيمة؟ أثابك الله. الله يا أحبابي، إن من وجد أبوه أو أمه حال كبر خاصة عنده وفي بيته والله إنها كرامة ونعمة وفضل لا يحرمه، ولم يعرف ذلك إلا إذا فقده. هما بابان من أبواب الجنة، فمن شاء فليلزم ومن شاء فليترك. في بعض الآثار أن الأم إذا ماتت نادى مناد: ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا تكرم به. يا إخوان، الوالدان شأنهما عظيم، وعند الله جل وعلا قرن حقهما بحق الله جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، شأنهم عظيم جدا جدا. والبعض يتعامل مع أبيه كمن يتعامل مع يعني تحفة على مرور الزمن أصبح شيء عادي بالنسبة، كما قيل لأحدهم: هذا أبوك يعني من زمان عندنا، من زمان عندنا، يعني من ليتنا. لا يا أخي، نعم من الله جل وعلا أن تصبح كل صباح فتقبل جبينه وأنفه، أن تقدم حذاءه، أن تقبل ظهر كفه، أن تتلطف به، تخفض الجناح، تلين العبارة، لا تقدم الطعام، يعني ألذ ما تشتهيه إذا وقعت عينك ووالدك يعني معك في إناء أو في مائدة، على مائدة أو على إناء، يعني أجمل ما تشتهي أن تأخذ تقدمه له، تقدمه لأمك. إذا يعني صفيت بشيء أو يعني منحت شيئا جميلا فتذكر نصيب والدك ونصيب والدتك منه، يعني تتبع هذا الرضا حتى تلقى الله جل وعلا بهذا البر. وهذا وما من عمل أسرع من أن يرى الإنسان بركته في الدنيا مثل بر الوالدين وصلة الرحم، وما من عمل أسرع من أن يرى الإنسان شؤمه وعقوبته في الدنيا مثل عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. فينبغي يعني إخواننا وأحبابنا، خاصة المسلم، أنا أذكر من مدة جاء رجل المسلم قال: يا أخي أنا ولد إسلام مع المطاوعة وفي خير ودين فالأسلوب ذا، يا أخي ما شوف ما أعطانا وجه النبي، أنا وش الدين اللي عنده هذا؟ أنا عارف أن الدين بر ولطف ومعاملة، يعني لا بد أنك يعني تحلم عليه وتصبر عليه، والحمد لله ولدك خيرا من يعني كثير من الفساء أو من الفجرة أو من اللي تورطوا ويعني سووا سمعتهم وأسرهم بالمخدرات والفساد والأمور الخبيثة، لكن عليك يعني أن تنصح بالتي أحسن أو توجه ممن حوله، لأن لا إذا تحت التربية من يؤثر عليه، فتنال إن شاء الله حسن بره وحسن سلسة. فأوت نفسي وإخواني: عاملوا آباءكم وأمهاتكم كما يعامل خدم الملوك الملوكة. إذا أراد الملك يخرج من عذاب 60 من يقدم حذاء، أنت قدم حذاء والدك، قبل يده إذا سلمت عليه، إذا جاء في مجلس إياك أن تكون في الصدر وهو في طرف المجلس أو في جنبات المجلس، هو الذي يكون في الصدر، تفسح له، تقدم في خروج، تنتبه، تحمل الثقيل عنه، لا يمكن إلا أن تعامله كما يعامل الملوك في الحاشية، هذا خير لك تجد ذلك عند الله جل وعلا. أثابكم الله. وهذا سائل يسأل عن وسائل مساعدة على قيام الليل، يقول أنه حاول لكنه لم يتمكن. والله يا أخي ما أقول فاقد الشيء لا يعطيه، الله يرحم الحال، لكن هنا سؤال أن صاحبنا أو من يسأل عن هذا الأمر هو يشب الضوء بعد صلاة العشاء، يوسع الصدر ويشوي وعين خي أصل الثويرات منه ولا منه، يعني مسألة. الذي يريد قيام الليل ينام مبكرا يستعد لقيام الليل، يعني الذي يريد الموعد مع الله جل وعلا، الخلوة والأنس بالله جل وعلا، يعني تجد الواحد من السهولة عليه أن يجلس ساعة وساعتين يحدث فلان وفلان. والله يا أخوان نتحدث عن عيوب أنفسنا، أي والله، وهذا يعني عار والله. وإذا جاءت ساعة يريد أن يصلي فيها ركعتين أو يوتر قبل بلوغ الفجر، آخر يتقلب 60 جلوة سنة جثيفة على مدار، ما طلع يصلي، ما قام يصلي، مصيبة والله. ولو نام مبكرا متوضئا طاهرا استعان بالله جل وعلا، لكن أصبح السهر بعد العشاء مصيبة لا يمكن أن ننفك عن أبد، حتى أن البعض لو أراد أن ينفك ما تركه الناس، يعلق البوري شوي مرتين ثلاث فتبلغ هذه الضربة يعني نشوة في نفسه، فينزل فورا ناسيا ما أراد وما خطط أن يفعله. فالذي يريد أن يقوم الليل لا شك الذي أراد أن يقوم يعني قد يعني من باب أولى حريص على صلاة الفجر ومع الجماعة أمر مكروه منه، لكن أقول ينام مبكرا بإذن الله يحصل خير إن شاء الله، يهيئ الجهاز المنبه، يستعين ببعض العبادات إذا عجزت عنها، تعاون مع بعض إخوانك، يعني إذا أنت تحب أن تصوم لكن يصعب عليك أن تصوم وحدك، حاول قرب أخمسة من الجيران والشباب، إيش رأيكم نصوم الاثنين القادم؟ اتفقنا استعنا بالله. فاجتماعكم على هذه العبادة لا يعد رياء ولا يعد بدعة. أعان بعضكم بعضا على عبادة مشروعة، كذلك قيام الليل إذا أردت أن يعني تريد من يعينك على هذا استطيع أن أقرب أحبابك وأخوانك كله فتتعاون أنت وإياه على ذلك. إذا جاء قبل الفجر بساعة كل نزل التقيتم في المسجد المجاور أو في مكان أحدكم وصليتم لله جل وعلا ما قسم لكم، هذا في خير عظيم.